والحسد تمني زوال النعمة. لا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا في غير الله. من فوائد الحديث: تحريم الحسد، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. تحريم بيع النجش، لأنه يقوم على الغش والخداع والغرر والضرر. الهجر بين المسلمين الذي يؤدي إلى التدابر والتقاطع حرام، فإن المسلمين جعلهم الله إخوة، والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون. البيع على البيع حرام، وقد تكاثر النهي عن ذلك حتى بلغ حد التواتر. لا يحق إيصال الأذى إلى المسلم بوجه من الوجوه، من قول أو فعل أو إيماء بغير حق. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري. من فوائد الحديث: وجوب نصرة المظلوم. الأخذ على يد الظالم نصر له على نفسه وشيطانه. وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجوب القيام بحق الأخوة الإيمانية. نقل الإسلام المفاهيم الجاهلية من الهدم إلى البناء، حيث كان الجاهليون يتناصرون، سواء أكانوا مظلومين أو ظالمين لغيرهم، على العصبية الجاهلية. فعلم الإسلام أتباعه أن يضعوا الأمور في مواضعها، فالمسلم ينصر أخاه المظلوم بأخذ الحق له وردع ظالميه، ويأخذ على يد الظالم فلا يتركه يأكل أموال العباد وينهش أعراضهم ويسفك دماءهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. حق المسلم، أي الأمر الواجب المتعين. تشميت العاطس، قولك لمن عطس وحمد الله: يرحمك الله. من فوائد الحديث: رد السلام فرض عين إذا كان المسلم عليه فردا، ويكفي عن الجماعة أحدهم. زيارة المريض من حقوقه على إخوانه المسلمين، لأنها تدخل المسرة والأنس على قلبه. تشيع الجنائز من محلها والصلاة عليها ودفنها من فروض الكفاية. وجوب إجابة الدعوة ما لم يكن فيها إثم. تشميت العاطس فرض عين لقوله صلى الله عليه وسلم: حق على كل من سمعه. لا يستحق العاطس التشميت إلا بقوله: الحمد لله. إخلاص النصح لمن طلبه حق واجب على المستشار. عظمة المنهج الإسلامي في توثيق عرى المجتمع وتوثيق أواصر المحبة بين أفراده. عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في السبع الأول. المياثر هي جمع ميثرة، وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره، ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب. القسي هي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين. وإنشاد الضالة أي تعريفها. إبرار المقسم أي إجابة وتصديق من أقسم عليك أن تفعل ما طلبه منك إن كان مشروعا أو باستطاعتك فعله. الديباج نوع من الحرير. الاستبرق هو ما غلظ من الديباج. من فوائد الحديث: وجوب نصرة المظلوم على المستطيع برد حقه إليه وزجر ظالمه عنه. تحريم استعمال آنية الذهب والفضة. تحريم التختم بالذهب على الرجال. تحريم لبس الحرير على الرجال. النهي عن إنشاد الضالة في المساجد. رياض الصالحين.